ومن دقائق تصرفات المصنف رحمه الله في تراجم كتابه أنه ربما عقد ترجمة يريد بها مطلبا من المطالب المتعلقة بأمر ما لا استيعاب جميع الأفراد المندرجة تحتها، فيغلط عليه من يغلط بمناشدته باستيعاب الأدلة المتعلقة به، كقوله باب ما جاء في اللون، فإنه رحمه الله لم يرد استيعاب أحكام قول لو، بل أراد واحدا منها وهو أحسن وهو قولها على وجه التأسف والتحسر والتندم، فإن تعلقه بالتوحيد أعظم من تعلق سائر أحكامها، فلا تثيب عليه حينئذ بطي جملة من الأدلة التي تتعلق بأحكام لو، لأنه لم يعقد الترجمة لاستيعابها، بل أراد واحدا منها وهو المذكور آنفا.